قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. أي قل يا رسولنا الكريم ويا كل مسلم لمن حولك من الناس، اذكر لهم وذكرهم بقولك وعملك بكل قدوة وحكمة وموعظة حسنة وبكل وضوح وحسم وبلا أي تردد وبما يناسبهم من أقوال وأفعال وفي توقيت وبأسلوب مناسب. قل لهم إن كل صلواتي وأذكاري وكل نسكي أي جميع عباداتي أي طاعاتي التي أعملها أثناء معاملاتي في حياتي كلها في كل شؤونها كبيرها وصغيرها في كل مجالاتها المختلفة من علم وعمل وإنتاج وكسب وبناء وفكر وتخطيط وابتكار وعلاقات اجتماعية وغيرها طيبة وما شابه ذلك من معاملات، وكذلك موعد بدء حياتي وخلقي وموعد موتي وكيفيته وجزائي بعده في الآخرة على ما عملت، كل ذلك لله رب العالمين. أي أنا أعمل كل أعمالي في دنياي خالصة له تعالى، أي لا تكون نواياي بداخل عقلي عند أي قول أقوله أو أي عمل أعمله أن أطلب به أي سمعة أو جاه أو ليراني الناس فيقولوا عني كذا وكذا من المدح الكاذب المضر المتعس للمادح حيث غالبا ما يكون كذبا، وللممدوح حيث يؤدي بي إلى الغرور ومزيد من الشر، وإنما أطلب به فقط حب الله تعالى ورضاه ورعايته وأمنه وتوفيقه وسداده ورزقه وقوته ونصره وإسعاده في الدنيا، ثم أعظم من ذلك وأتم وأخلد في الآخرة. وفي هذا إرشاد للمسلم أن يكون دائما مخلصا مستحضرا نوايا خير بعقله في كل أقواله وأفعاله، والإخلاص هو أن يخلص عمله الخيري من أي شوائب شرية مهما صغرت، وهو أيضا تخليص لأنظمة الإسلام وأخلاقياته من أي أنظمة أو أخلاق أخرى مخالفة له مضرة متعسة، فلا يعمل إلا بها خالصة تماما من أي من غيرها، كما يفهم من قوله تعالى في سورة الزمر الآية الثالثة: ألا لله الدين الخالص. فلو فعل المسلم ذلك كانت حياته كلها لله، وكان عابدا بحق له وحده بلا أي شريك يجعله معه إلها غيره كصنم أو حجر أو كوكب أو غيره، وكان مسلما له بحق أي مستسلما لوصاياه وتشريعاته، أي متمسكا عاملا بكل أخلاق إسلامه في كل شؤون حياته ثابتا دائما عليها، وكان موفيا تمام الوفاء بما وصاه به وعاهده عليه، فسمع وأطاع له، فانصلح بذلك حاله كله، وسعد تمام السعادة في دنياه وأخرى.